والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا والله الذي أرسل الرياح فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور صدق الله العظيم الفاتحة